حاميم عين سين قاف. دي بقى للأشياء اللي ما احناش عارفينها، اللي قلنا الغيب والمشهد. هات بقى اللي نعرفه ونعرفه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك. الله، مفهوم كلام؟ مفهوم. إنما حاميم وعين سين قاف مش فاهمين، مش فاهمينها، بناخدها غيب. وأخذ الغيب دليل الثقة في المتكلم، زي اسنان المفتاح اللي الدهالة أعمل بها، أفتح المفتاح وخلاص وانتهت المسألة. إنما معناه يعني أنا عمال أحوم هنا وأروح هنا وأجي هنا. طيب كذلك، ساعة ما تسمع كذلك فيه هنا كاف. الكاف دي حرف مبنى ولا حرف معنى؟ لحرف معنى. كذلك يعني مثل ذلك، يبقى حرف ايه؟ طب كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. الله كايه كذلك اللي هي الاشاره لايه؟ بيقول ان الحروف المقطعه دي برضو من وحي الله، والكلام اللي جه بعده زيها من وحي الله، يبقى ما تفهمش انها جايه كده، هي من وحي الله. كذلك اي كحاميم عين شين قاف الذي جاء بعدها يوحي اليك، يبقى ده وحي وده ايه؟ ده وحي. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك. الله، من الذي يوحي؟ الله. ما هو الوحي؟ يوحي الوحي اعلام متكلم السامع، ولكن بطريقه خفيه. ما يكون مثلا ما انتش عايز واحد يكرم واحد ضيف عندك، ثم تغمز للخدام كده، اوحيت له بما يفهم بس بطريقه خفيه. كل اعلام بطريقه خفيه يسمى وحي. يقتضي الوحي موحيا وموحا اليه وموحا به. قال الحق سبحانه وتعالى يوحي لمن يشاء، يوحي للملائكه ويوحي للرسل، انا اوحينا اليك كما اوحينا اليك، ويوحي الى الحواريين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا، ويوحي لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى، ويوحي للنمل، ويوحي للنحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى إيحاء الله للغير منتظم كل الأجناس، ملائكة وأنبياء وحواريين وحيوانات وطيور ومؤمنين غير أنبياء زي أم موسى، وجماد مثل الأرض، بأن ربك أوحى لها. يبقى الله يخاطب من يشاء، بس مش خطاب زي ما نتكلم كده، بطريقة خفية. أوحى لها إزاي؟ نفس في روحها، مرر بخاطرها، سمعت صوتا من بعيد. يبقى الله يوحي لمن يشاء من خلقه بطريقة خفية. طيب وبعدين وإيه كمان؟ أم قال لك والشياطين يوحون، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم. برضو الشياطين إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الله، ويوحي بشر ويوحي بخير. أم قال لك طيب مال الوحي بقى؟ الوحي لغة كما قلنا إعلام بخفاء من الله لغيره، ومن الشياطين لبعض. لكن الوحي الشرعي الذي تثبت به النبوة وحي لا يكون إلا من الله، ومش لأي حد، لنبي أرسله. يبقى الوحي الشرعي هو إيه؟ إعلام من الله لنبي أرسله. وباقي ده كل الوحي ده وحي لغوي، إعلام لغوي. الله سبحانه وتعالى حينما يريد أن يرسل رسولا، قال في آيات كتير إننا لما نحب ما كان لبشر أن يكلمه الله كلام زي وزيك كده إلا وحيا يلهم فينا، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا كجبريل فيوحي بإذنه ما يشاء. يبقى الوحي الشرعي هو ايه؟ اعلام من الله لمن اختاره رسولا بوسائل شتى، يرسل الملك يكلمه بخفاء كده زي ما كلم ربنا موسى من عند الشجره، يلهمه ويقذف في قلبه المعنى. الحق سبحانه وتعالى حينما يوحي لا يصطدم الشيطان معه في إيحاء، ولذلك اتصدقوا أم موسى فأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. بقى يقول لها لما تخاف عليه ارميه في البحر، بالله حد يعني المرأة تصدق الكلام ده؟ لكن وارد الله لا ينازعه وارد شيطان، ولذلك نفذت على طول. ما دام نفذت على طول يبقى وارد من ايه؟ هذا وارد من الله، لا يزاحمه ايه؟ لا يزاحمه شيطان. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد امرا من الامور ويريد ان يجليه امام غير الرسول عشان يعرفهم، يقوم يخلي واحد من الملائكة يتمثل بصورة بشر، فيجي جبريل ويقول له يا محمد ما الإيمان والإسلام وما الإحسان، مش كده؟ وبعدين يلتفت وما يلاقوهش. الواحد كان بيتكلم دلوقتي نبص ما نلاقيش، أي ما مشيش كده ولا كده، تخطف يعني كده. فيسأله هل جبريل جاء يعلمكم أمور دينكم؟ مش بيعلمني، بيعلمكم. فلما حب يعلمكم لازم يتشكل بكم، لانه لو تشكل بملك ما ينفعش وياكم، ينفع ويانا انما ما ينفعش وياكم. اذن الحق سبحانه وتعالى قال كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. يبقى وحي من الله لمن اختاره ايه؟ لمن اختاره رسولا. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. الله احنا نعرف كلمة الله هو المعبود بحق، ومعنى معبود بحق هو الذي له أمر وله نهي وعايز الطاعة في يدي وفي يدي. الرب رب عطاء، والله رب تكليف، بس بيكلفنا بحاجة لا تعود عليه، بل بيكلفنا بأمر يعود علينا. ولذلك قلنا لو اجتمع مش عارف الإنس والجن والويلة على قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو اجتمعوا على أفجر قلب ما نقص. إذا أنا إن كنت أعطيت ربوبية فمش عايز منكم حاجة، وإن كنت أعطتكم ألوهية مش عايز منكم حاجة، أنا عايز بس تسعدوا مع بعض ويبقى خلق كده أشوفهم مبسوطين ويا بعض، وعايز المجتمع يبقى مجتمع نظيف قلوبه مفيهاش غل، اللي متفضل على واحد بشيء يقول وهو متفضل عليه بإيه. ولذلك الرجل العاقل إذا رأى واحدا في شيء أعلى منه أو في شيء أدنى منه، إن كان في شيء أعلى منه ما يحسدوش عليه، لأن الأعلى لما يبقى عنده خصلة فاضلة هتعود عليه، وأنا لما كنت عندي خصلة سيئة هتعود عليه. إذا من الخير لنا إن هو ينقل الخير اللي عنده، وأنا أتقبل ذلك الخير لأنني لا أنتفع بالمقابل إلا إن كان المسلم سلوكه مع الناس كويس. طب واللي مش مسلمين سلوكهم وحش، يبقى من الخير لك انك تعملهم مسلمين، عشان لما يبقوا مسلمين هينفعوك في حركتك، لكن لما يفضلوا. ولذلك غباء الانسان لما واحد يبقى جبار وظالم يدعي عليه يقول له لا ادعي له بالهدايه عشان يريحك، ادعي له بالهدايه عشان يريحك، انما تدعي عليه طب ما هيتعبك اكتر، تبقى انت عملت في نفسك فصل. الحق سبحانه وتعالى بيقول ألا أنزلت القرآن وفيه تكاليف قد يراها البعض شاقة، ولكنها شاقة تدر نفعا، كأي عمل في الدنيا. اللي قاعد يحفظ الزرع قاعد يفحت وقاعد يرمي وقاعد ما شافش نعيم ثمرة الزرع إلا بعد إيه؟ إلا بعد ما. وعلى مقدار كل كد تكون نفاسة النتيجة. واحد زرع فجل ببر شوية فجل كده وقعد سقاهم طلع فجل ياكل بعد أسبوع. طب واحد زرع خيار ياكل بعد 40 يوم. واحد زرع مانجي بعد 7 سنين. إذن الثمرة لا تكون إلا على إيه؟ على قدر التعب. فإذا كلفك الله بشيء فيه تعب فاعلم أن الثمرة أتعب. والعملية السهلة كده تبقى سهلة. افتكر الفج والخيار والمانجا. فاللي أوحى بالتكليف اللي بنعتبره شق ده عزيز علي مش عايزنا لأنه لا يغلب وله صفات الجبروت ومش عايز منا أي حاجة لأنه بصفات الكمال المطلق خلقنا وخلق لنا يبقى عزيز عن خلقه. ولما كلف ما كلفش كده بمشقة كده ولكن كلف بحكمة. يعمل كده تشوف لها حكمة يعمل كده تشوف لها حكمة. الله. يبقى إذن التكليف إن كان شقا في نظر فمكلفك لا يستفيد منه لأنه عزيز عن خلقه. ومدام عزيز عن خلقه عمل دي ليه؟ قال لك بحكمة عشان تؤدي الحركة النتيجة الجميلة اللي ما تريدش الإنسان قبل. وهو إبليس لما جيه يقول له قال أنت تركتني مختار فلما تركتني مختار مرضيش هذا. ولو انك ما تركتنيش مختار كنت سجدت زي الملائكه. يبقى انت اغويتني. قال ربي بما اغويتني. اغوى ربنا وقال له ما تسجدش؟ لا خلقوه مختارا ومش مامون هو على الاختيار. كان عايز يكلبش زي الملائكه لما قال كده بقى قال ايه؟ شوف عشان عزيزه بعزتك لاغوينهم اجمعين. ايه يعني بعزتك؟ لا بعزتك عن خلقك. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليؤمن. إنما لو أنت عايزهم ما اقدرش أهوب ناحيتهم. ولذلك استثنى وقال لا أغينهم أجمعين إلا إيه اللي أنت عايزه ما اقدرش عليه. إذن إبليس مش في معركة مع الله ده معركة معانا مع أولاد آدم. لأنه هو بيقول بعزتك لأغينهم أجمعين. ومن خيبة وبي إبليس بقى إنه بين له طريقة الإغواء مع ان اللي عايز يغوي واحد ولا يعمل له مقلب ما يقولوش انا هعمل فيك كذا وكذا وكذا. فبعزتك لاغوينهم اجمعين. وهعمل فيهم ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. بقى ابليس يقول انا هقعد لهم الصراط المستقيم. يروح الخماره بقى اللي في الخماره مش عايزه دي جاهز. انما يروح المسجد ويروح في أنفس عمل للإنسان مع ربه وهو بيصلي يجيب له حتة مهمة أوي في حياته كان بيبحث عنها ويروح يجيبها له وهو بيصلي. ساعة ما يجيبها له وهو بيصلي ويسيبني أنا أقعد أكر فيها بقى. تركت وصفة الله لي حين ينزغني إبليس. قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. الله فكروا بربنا لأنه خناس. إذا ذكر الله خناس. ما هوش غوى آدم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. طب يا سيدي يا آدم أنت وإبليس قضية لها إبليس. أمال قال لربنا انظرني الى يوم يبعثون ليه؟ شحت من ربنا انه يعيشه. طب لو كان عارف ان الشجره دي تديله حلول ها ما كان كل منها وتنتهي. انما برضه دل على انه مغفل وبرضه دل على ان سيدنا ادم سهي عن الحكايه دي مع ان كان الذكاء خلد ايه. طب امال انت عمال بتقول لربنا انظرني الى يوم يبعثون طب ما تاكل منها انت وتبقى واد ناصح انما بقى سيدنا ادم ايه؟ ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي نسي ولم نجد له عزما. فلما نسي نسي الحكايه دي. ولذلك يقول لك اما توصي واحد وما يعمل لكش العمليه يقول اصل ابن ادم ان الموصين بنو سهوان. طب ما هو ابوهم سهي. يبقى لما توصي واحد وينسى معقول ان الموصين بنو سهوان. العزيز الحكيم. كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله. كذلك يوحي اليك اي شيء ادم يوحي الله اليك كذلك كايه اي كالوحي المتقدم في قوله حاميم عين سين قاف. فكأن الحروف المقطعة أيضا وحي من الله، ووحي من الله مثله الوحي الذي يجيء بعدها، والذي يجيء بعدها أمر للعقل فيه مجال للفهم، ولكن هذه لا مجال للفهم فيها إلا أن نلتمس بعض الحكم فيها. ودائما غيب الله يسنده مشهد من الله، لأن لله غيب تقف العقول عنده عندما قال الله، والمشهد ما تحسه الحواس من عقل وسمع وبصر. فإذا نظرنا إلى العقائد وهي قمة الدين وجدنا أن فيها مشهد وفيها غيب. فالمشهد مثلا الإيمان بإله أوجد هذا الكون، العقل يحكم بها لان مش ممكن حاجه تيجي كده من، ولم يدعي احد انه خلقها، وهي اعظم شيء نشهده وابقى شيء نشهده ولا حدش ادعاها، يبقى لازم لها خالق، يبقى العقل له فيها مجال. طيب وبعد ذلك ناتي بالرسل، نقول ما دام الله هو الذي خلق ويريد منا تكليفا فلا بد ان يبلغنا ذلك التكليف، يبقى العقل يحكم بان لازم يجي رسول يبلغ عن الله. وبعد ذلك يبلغ عن الله لازم نؤمن بأن له كتب فهمناها برضو بالعقل، ونؤمن بقضاء وقدر لأن في أشياء تأتي من غير أسباب منا فتبقى قدرية، ونؤمن بأن الذي يعمل حسنا لا بد أن يجازى والذي يعمل سيئة لا بد أن يجازى، يبقى لازم فيه يوم آخر. كل دين يعرفها بالعقل، لكن لما يجي يشرع لنا أشياء يشرع الصلاة نقول الصلاة دي برضو العقل له فيها مجال. ليه؟ قال لك لأنها تدل على دوام الولاء لله الأعلى 5 مرات كل يوم، وتدل على استطراق العبودية في الخلق. فإننا إذا دخلنا المسجد استوى فيه الحقير والوزير، وكل واحد يجلس حيث ينتهي به المجلس، ونخلع أقدارنا في الخالي مع نعالنا، والمرؤوس يرى رئيسه يخضع ويسجد ويبكي، والرئيس يرى من دونه يراه في هذه الزلة، يبقى إذن في استطراق اجتماعي. ما العقل كده كلام كويس، لكن كنها 5 مرات دي غيب، كن دي 2 ودي 3 ودي 5 برضو دي غيب، ودي 4 دي غيب. يبقى اذا فيه غيب، والعقائد فيها غيب وفيه مشهد. الغيب دليل المشهد، فلما نيجي نشوف المشهد نؤمن بالغيب. ادي في العقائد. نيجي مثلا في الاحكام، برضو نلاقي برضو احكام الله سبحانه وتعالى يأمر بزكي بنعرف حكمته، حج بنعرف حكمته، صوم بنقدر نعرف حكمته، انما الاعداد بتاعه الركعات ودي جهر ودي سر ودي الله ما نعرفهاش، يبقى برضه فيها غيب وفيها مشهد. كذلك كلام الله فيه غيب وفيه مشهد. فالمشهد في بقية القرآن، والغيب في حاميم عين سين قاف، اعلمها هكذا. ولا يصح إيمانك إلا أن تؤمن بالغيب. حاميم عين سين قاف 5 حروف. من العجيب ما شاركهاش إلا سورة مريم، في كاف ها يا عين صاد، وبعد ذلك دي 5، فيه برضه 4 ألف لام ميم را، ألف لام ميم صاد، وفيه 3 ألف لام را وألف لام ميم، وفيه 2 طاسين وحامين وفيه واحدة نون صاد قاف، يبقى الحروف المقطعة منها واحد اثنين ثلاثة أربعة أو أكبرها خمسة. كلام حلو أوي. ونجد الغيب فيها والمشهد في بقية القرآن المحسن المعقول دي يشهد لده ازاي بقى؟ قال لك القرآن كما قلنا سابقا مبنية كل آياتها على الوصل مش على الوقت، وقت الآيات دي لما يضيق النفس. فمثلا ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. فبأي ما بنقولش مدهامتان وبعدين نقول فيهما عينان نضاختان، لا كلها موصولة والواخر ضيق النفس بس. حتى آخر كلمة في القرآن قلنا مثلا من الجنة والناس مش دي نقف كده، لا قال لك من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولذلك يسمون القارئ الحال المرتحل، خلص من هنا لكن على نية الوصل هناك، فتبقى والناس مش والناس ولا والناس الآية الله. وبعد ذلك نشهد بأن القرآن قال الله فيه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى لازم ما يبني على السماع، مش كل واحد يمسك المصحف كده ويروح قال زي ما يرى أي كتاب ولا قرآن، لا لازم لا يقرأه إلا إذا سمعه من حافظ مجود عشان تيجي الحروف تمام وتمام. وإلا إحنا بنقرأ أول البقرة ألف لام ميم مش كده، وبنقرأ أول الانشراح ألم نشرح لك صدرك، وصورة الفيل ألم ترك أهدي ألف ودي لام ودي ميم، أرأنا دي كده وقالينا دي كده. إيه كان يقول لنا على كده لولا نسمعها إيه؟ لولا نسمعها هكذا. والقرآن إذا كان مبني على الوصل في كل آياته نجد اللي هي الحروف المقطعة اللي هي علم الغيب فيه على غير طريقة القرآن في الوصل، دي لازم تقف ما تقولش ألف لا مميون، أبدا تقول ألف ألف بالسكون والوقت لام، يبقى الله خلفة النص شئت من الآن دي غيب وده مشهد الله. الحق سبحانه وتعالى حينما يقول ذلك الكلام بيقول كذلك يوحي إليك الله، كأيه كالحروف المقطعة في حاء ميم سين قاف، يوحي الله كلاما آخر يفهمه عقلك، فقدم ما أوحاه بالغيب على ما قدمه للعقل ليفهم ليعلم أن ذلك أمر من الله نقف عنده، لأن الإيمان كله علم بالغيب. كذلك أي كما تقدم حاء ميم سين قاف، الغيب دي اللي مبني على الوقت والباقي مبني على الوصف الله، وإذا العقل له في مجال وإذا العقل ملوش في مجال. أما قال لك كذلك أي كهذا المتقدم يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، يبقى اللي بيوحي مين؟ الله يوحي. قال لك يوحي بأي طريقة؟ قال لك الوحي كما علمنا سابقا هو الإعلام بخفاء، في إعلام ظاهر قم يا واد تعالى يا واد روح يا واد، إعلام ظاهر، انما تغمز له كده بعينك يبقى ايماء ايه؟ اعلام بخفاء. كذلك الوحي. ولذلك يقول الله في ايات من ايات كتابه العزيز وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا، ازاي ليه؟ ام قال لك لان الحق الاعلى حين يتكلم بعلوه وبعدم مشابهته للخلق ما فيش طاقة بشرية تتحمله. ليه؟ والدليل على ذلك أن سيدنا موسى حينما طلب من ربه أن يرى قال له لن تراني، إنما مش لن أرى، لا أنت بالشكل اللي أنت مخلوق عليه ما تشوفنيش، إنما مش أنا ما أراش بدليل أنني سأتجلى على الجبل. بقى الجبل الجبل تجلى عليه الله، ويبقى موسى لا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة ثم الجبل اندكه وأرى موسى صاعقا. إذا كان موسى قد صعق لرؤية المتجلى عليه فكيف يطيق المتجلي؟ مش ممكن يجي ازاي دي ما تجيش. حين هذا نعلم ان الله لا يمكن ان يكلم بشرا الا من وراء حجاب. يعمل ايه؟ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا. اعلام بخفاء او من وراء حجاب زي كما كلم موسى، او يرسل رسولا كما كلم محمد بايات القران. طب امال ما كان يكلمه الا وحيا؟ ده وحي كل واحد. قال لك الوحي المقصود بالالهام، يقذف الله المعنى في قلب المستقبل فلا يجد للشيطان مجالا ليرد هذا الكلام ويقتنع به كده. قال اسمع موسى، ساعه ما يسمع اسمع من موسى. ربنا قال لها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. طب هات أي أم كده أقول لها لما تخاف على ابنك ارميه في البحر، الشيطان ما يلعبش هنا، بقى أنجيه من موت مضمون إلى موت محقق. إنما أم موسى خدت الحكم لأنه وارد من الله، ووارد الله لا يزاحمه شيطان. إذن ربنا لما يجي يتكلم ما يتكلمش كده مباشرة، لازم يعمل وسائط في الكلام، ومش وسط واحدة، ده وسائط متعددة. واحنا ضربنا مثل زمان على ذلك في علم المحسات والماديات، قلنا الانسان لما يجي ينام بيطفئ النور، ولما يطفئ النور عرضة بالليل انه يقوم ويروح ضرة المية، فيمكن يتعثر في اساس البيت، ان تعثر باقوى منه يحطمه الاقوى، وان تعثر باقل يحطمه، اما محطم واما محطم. فلا بد من بصوص نور كده عشان ولو يشوف به مفتاح النور يروح يفتح، يوم يعمله والناس على اقل شيء من الضوء 5 شمع عشان تقدر تهتدي بها ولو الى مفتاح النور. لكن الناس دي يركبوها على الكهرباء اللي جايه من البيت ابدا، لازم يعمل منها وضاعف اللي بيسموه ترانسفور، ياخذ من القوي ويدي للضعيف. كذلك الله ياخذ الوحي من القوي عشان يدي الضعيف الانسان. يوم يعمل ايه؟ يصطفي من الملائكه رسلا، يقول له الوحي اربط ايه، وبعدين يصطفي من البشر من ياخذ عن الملائكه. ومع ذلك البشر يهتز في الاول ساعه ما يسمع من الكلام. اول ما جه الوحي لرسول الله ماذا صنع؟ الوحي اتعبه، وبعدين يقول زملوني دثروني وان جبينه لا يتفسد منه العلى، فضمني حتى بلغ من الايه من الجهه. واذا كان راكب على دبه يقتل الدبه كده وتنخ. الله ايه الحكايه دي؟ يبقى دليل على ان الوحي في اول امره حتى مع الوسائط دي كلها برضه شديد. ولذلك قال له انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. النبي تعب، ولما تعب احب سبحانه وتعالى انه يخفف عنه. ولذلك حيقول الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك. قال لك ازاي بقى؟ قال له نغيب عنه شوي، نفطر الوحي شوي، عشان هو بده يشتغل الوحي. طاقة الشوق تجعله يتحمل المتاعب ولا يضرى بها. فكل انسان يكون مشتاق لحاجة وعايز يروحها، طاقة الشوق الى الحاجة وحبه لها ما يخليش يشوف الايه المتاعب. ولذلك مثلا الجبال اللي الناس طلعوها مثلا افرست لما حبوا يطلعوها، الناس تروح عندها تقوم تشوف ناس ميتين في اول الجبل، وناس ميتين في الاخر، وناس ميتين في الثالث، يموتوا، ومع ذلك يجي واحد يشوفهم ميتين ويعمل ايه؟ ويطلع بده يستقل انه يطلع على القمه. الشوق بتاعه ده خلاه ايه؟ يتحمل المتاعب. فكذلك لما فطر الوحي عن رسول الله اشتاق رسول الله الى الوحي. وقلنا لهم بقى ان العرب اللي واقفين ضده فاحوا قوي. قال ان رب محمد قد قلاه، ما عادش بيديله وحي. قال اشمعنى ثبته في الهجر ان له رب؟ ولما يجي يقول لكم يقولوا كذاب بقى في الهجر يعني بقى رب دلوقتي؟ فربنا اجاله بالايه اللي هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والضحى والليل اذا سجى، قسم يقسم الله بما شاء على من شاء، والضحى اللي هو النهار الضاحي ده، والليل اذا سجى. بس القسم فيه ما يدل على المعنى، لأن الضحى محل الحركة، والليل محل السكون، والمتحرك لحركة لا بد أن يأتي فهو يسكن فيه ويرتاح. فكذلك الوحي الذي أجهد محمد حبنا نعمل له راحة ويجيب له سكون زي الليل ما يجي بعد إيه؟ ولكن ألا يأتي بعد الليل نهار والآخرة خير لك من الأولى، حيث لك الوحي اللي هو إذن. فالحق سبحانه وتعالى حينما يوحي لا بد أن تجد وسائط، وما هو يوحي بالإلهام؟ لأن الوحي يقتضي موحى الفاعل وموحى إليه وموحى به، ثلاث أشياء. الوحي اللغوي يشمل كل دي كله. طيب الموحي مين؟ أم قال لك إذا كان الموحي هو الله يبقى يوحي الحاجات كتير، يوحي للملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني إيه؟ أني معكم فثبتوا الذين إيه؟ ويوحي للخلص من أنصار الرسل، وإذ أوحيت إلى الحواريين مثلا، ويوحي إلى مر، يوحي مثلا إلى أم موسى الله، ويوحي بعدين إلى الأنبياء الله. وبعدين قال لك بس مش ربنا اللي يوحي، لا في ناس يوحي برضه، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. كل ده اسمه وحي لغة، لكن الوحي المصطلح عليه هو إخبار الله لرسوله بواسطة ملك، ما دخلش الإلهام ولا النفس في الروح ولا أي حاجة. ولذلك القرآن لم يثبت إلا بهذه الوسيلة أو يرسل رسولا، ما جاش القرآن بالإلهام، ما جاش القرآن بالنفس في الإيه؟ في الروح، ما جاش القرآن بس إلا برسول يأتي برسول عشان تبقى له موضوع معني. الرسول ملك والنبي بشر، يحصل تقلب ضروري، إما أن ينقلب الرسول في بعض أحيانه إلى ملكية تستقبله من الملك، وإما الملك نفسه ينزل في صورة بشر. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم إيه؟ أمور إيه؟ دينكم. وبعد ذلك مش بس ربنا يوحي إلى العقلاء والفاهمين، لا ده يوحي إلى الأرض، وأوحى ربك إلى النحل الله. إذن الوحي من الله جاي، إلا أن الوحي الشرعي هو إيه؟ كلام الله لرسوله إثباتا لمعجزته ونقلا لأحكامه. الله كذلك يوحي إليه وإلى الذين من قبل، مش خاص بك ده كل، إنما الذين من قبلك برضو أوحينا إليهم، اللي حيشرح فيما يأتي في شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. لأن وحي الله بالمنهج من أول آدم، أول آدم حينما ألقى الله له التجربة في البستان والمنه وعلى الشيطان وعلى الأمر وعلى النهي وعلى آخره، وبعدين اصطفى الله آدم واكتباه. ولذلك آدم إزاي آدم عصي يا سيدي افهم، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه، يبقى الاكتباء والاصطفاء النبي جاء بعد الايه؟ بعد المعصية. ما تقولش النبي يحصل ازاي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. الله علم على واجب الوجود، أهو مشتق أم اسم علم هكذا؟ معظم المشتق من ألع من العبادة، مألوه نعم معبود، نقول إنما هو علم على واجب الوجود. لا تجد فيه إلا صفة العلمية لله، العلمية المنصوفة بصفات لا توجد في الكمال إلا مع الله. وبعدين بقى القوي العزيز الجبار المتكبر الرحيم الحكيم الغفور القهار، كل دي اسمها ايه؟ صفات كمال لاسم الله الايه؟ اللي هو الله. ولذلك هنا اقول لك ايه؟ ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ايما تدعو فله الاسماء الحسنى. وبعدين يبقى هي اسماء، انما اصلها صفات غلبت على الله، ولا يوجد كمالها الا في الله. ده كلام كويس. يبقى اذا اراد الله سبحانه وتعالى ان يعين عبده على عمل من الاعمال، يقول لك والله كان عايز علم يقول باسم العليم علمني، عايز قوة يقول باسم القادر أقدرني، عايز حكمة في تصرف يقول باسم الحكيم أحكمني، عايز بسط باسم الباسط بسط لرزقي، باسم القابض اقبض عني أعدائي مثلا. يجيب الصفة اللي تنفع الحدث اللي هو عايزه. لكن هناك أحداث تتطلب صفات متعددة، مش علم ولا حكمة ولا قدرة، كتير قوي. أم قال لك هتقول تجيب دي ودي باسم كذا وباسم كذا، فقل بسم الله فيها صفات الكمال كله. صفات الكمال كله في ايه؟

بس انت تصحح العبودية وحسن التلقي وحسن القبول وحسن السلوك على المنهج. انما تقول امنت بالله ومش عارف ايه وتاخدهاش بيه. ولذلك احنا قلنا زمان ان لما تشوف المسلمين انهزموا في معركة اعرف ان في شرط في البندية الطائعة قد اختل. لو ما فيش شرط اختل ما تلوش ينهزموا. وان جندنا لايه نقوم نمسك الغزوات اللي حضرها النبي عليه الصلاة والسلام نقوم نجد ما لم يؤذى رسول الله في غزوة الا في غزوة احد. حصل له اللي ما حصلش. كسرت رباعيته شج قالوا ده مات. ومع ذلك انهزم في احد. ليه؟ ما الرسول بينهم. ام قال لك لان للرسول امرا على اصحاب الايه اللي كانوا على القمة دول وقال لهم ان انتصرنا ما تنزلوش ان انهزمنا ما تنزلوش. فلما شافوا الغنائم نزلوا فخالفوا امر رسول الله فحصلت الهزيمة او بالدقة عدم النصر في احد. الله لو انهم نصروا مع مخالفة رسول الله ماذا كان يصيب الاسلام؟ كان هان امر رسول الله بينهم. انما سنة الله كده تخالف المنهج. في غزوة حنين كانوا عدد كبير من المسلمين كذا الف. وحتى سيدنا ابو بكر يقول لن نهزم اليوم عن قلة ده احنا كتير. يعني اذا الكسرة يعني عملت فيهم يعني. قال ام راحوا في اول الامر انهزموا. وانهزموا اسمها هزيمة التأديب مش هزيمة الغاية. وبعدين رأي لهم ونصرهم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا اذنتوا استهلتوا الحرب بايه بالفراق وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وظل هو كده في المعركة الوحد هو والكعب تسعة ويام وعلى المؤمنين الذين ايه معه فصعبتوا عليه برضه فنصركم. ليه؟ علشان تفهم ان وما النصر الا من عند الله. ولو كان وربنا غادر ينصر من غير كنت خالص ينصر مبدأه يقهرهم على القيد ابدا. انما هو عايز يعذبهم الله بايديكم بايدي المؤمنين نفسه تبقى بشر مع بشر. مش حاجة يقولك ده صدفة ده الطبيعة هاجت علينا الطبيعة عملت فينا مش عارف ايه. لا قدامكم دلعوا الصحابة اللي انتم بدون له ما في السماوات وما في الارض. الله له. اللغويين بيقولوا اللام للملك دائما لفلان كذا او للاختصاص على الاقل. يقول لك القلم لزيد او الجل للفرس مثلا. الجل للفرس الفرس بيملكه ولا صاحب الفرس هو اللي ملكه انما مختص به. فاللام للملك وللاختصاص. هنا المعنيين جايين ازاي بقى؟ له ما في السماوات وما في الارض. كويس كده قوي. يبقى فيه ملكية وفيه اختصاص يعني قصر عليه. ليه؟ لان برضو اللغويين قالوا اذا تقدم الخبر الجار والمجرور يفيد الحصر. لما تقول لزيد القلم غير القلم لزيد. من فلفل القلم لزيد وعمرو يبقوا تبدل كتابة فيه تعطف عليه. انما لزيد القلم يبقى معناها لا يتعدى. فدم يقول لله ما في السماوات والارض ويقدمه يبقى مختص به مقصور عليه ما فيش حد له ملكية. وان كان في ظاهر الامر بعض الخلق يملك من الله البعض ويتصرف فيه انما مملك بتمليك الله له وبرضه ينزع منه. الله له ما في السماوات وما في الارض. لام للملك والملك لغيب له والغيب يقابله الخطاب والتكلم. لما تقول انت بكلمك انا انا اللي بتكلم وانت مكلم مش كده. هو يبقى واحد غايب عنا دلوقتي. فله له الملك ده للغائب عنا الغائب اللي منه كل الظهور. ليه؟ لان غيبه ده عظم له. لانه لو كان مدرك يبقى شيء عادي يدخل في طاقة ادراك البشر. انما من عظمته انه